السابع وهو قوله: ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد أي تراد لذاتها وهي علم الكتاب والسنة، والثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاستغراق بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. وإطلاق القول وفق ما ذكره المصنف فيه مجازفة تعلمها مما سأذكره من كلام ابن القيم، لأن العلوم التي هي وسائل لا غاية لها ذكره ابن خلدون، فيعسر حينئذ أن يقال إنها بكلكلها واجبة على الأمة وأنها فرض كفاية، فيجب أن يكون فيها من يقوم بفرض كفاية بأن يتعلم النحو كله أو الأصول كلها أو القواعد كلها، فإن هذا ليس محلا للوجوب، وإنما محل الوجوب من هذه العلوم هو ما احتيج إليه لفهم الكتاب والسنة، وما زاد عن ذلك من شذور العلوم وفروعها فإنه لا يجب على أحد من الأمة، وإنما يكون من مستحسنات العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع ماتع يخالف المشهور عند الناس من إطلاق القول بوجوب تعلم العلوم التي ينتفعون بها في الدنيا من الصناعات ونحوها، ذكره في مفتاح دار السعادة، فقال بعد أن بين فرض العين من العلم، قال: وأما فرض الكفاية، يعني من إيش؟ من إيش؟ من العلم، فلا أعلم فيه ضابطا صحيح، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناع كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا، حجاما، حاسبا، أو حائكا، أو فلاحا، أو نجارا، أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. انتهى كلامه. ثم ذكر وجها آخر يقوي به منع كون المذكورات من فرض الكفاية في كلام نفيس تراجع من موضعه في مفتاح دار السعادة. ثم يفهم من كلامه رحمه الله تعالى أن فرض الكفاية من العلم هو القدر الموصل إلى ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن القدر الواجب من فرض الكفاية، أن العلم الذي هو فرض الكفاية القدر الموصل إلى ما أوجبه الله عز وجل، وهذا هو أقوى ما يقال في هذا الباب، أن العلوم الزائدة عن فرض العين يكون فرض كفاية منها ما أوصل إلى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل المسلمون على ذلك، وربما لم يكن في البلد طبيب إلا رجل كافر يداوي عللهم، ويشترطون فيه الثقة، أن يكون ثقة كما هو معلوم من كلام الفقهاء في موضعه. والمقصود من ذكر كلامه الزجر عن المجازفة في الحكم بأن هذا العلم هو من العلوم التي هي فرض كفاية، وربما زاد بعضهم بالمجازفة حتى قال إنها من فرض العين اليوم، كمن يقول إن علوم الفضاء والفيزياء والمعلومات الحديثة أنها صارت اليوم فرض عين، فإن هذه مجازفة باردة، حمله عليها الاغترار بعلوم أهل الدنيا حتى عظمت في قلبه. وعلوم أهل الدنيا تكفي في الخدمة بها أن يقوم بها كافر ثقة، فإذا وجد كافر ثقة يدفع له مال ولن يعدم الناس من ذلك كفاهم في الانتفاع بعلوم الدنيا، ولم يزل المسلمون على ذلك. أما المبالغة في تعظيم العلوم الدنيوية التي صارت على لسان كثير من المتشرعة فهي من أثر ظهور الغالب على المغلوب، فإن ضعف قلوبهم وعدم ثبات يقينهم وتلجلجهم في صدق الإيمان أنتج مثل هذه المقولات، حتى صار فيهم من يصرف الطلبة الأذكياء المتفوقين في الدراسة عن العلوم الشرعية إلى علوم الدنيا، بحاجة أن الأمة ليست محتاجة إلى شيخ أو خطيب مسجد أو إمامه، وإنما هي بحاجة إلى طبيب ومهندس وفيولوجي إلى آخر ما يذكر. ونسي أن يذكر كذلك أن الأمة محتاجة إلى زبالين، فإن الأمة تحتاج إلى من يقم الزبالة التي في بلدها، فهل يطلب أن يكون أيضا من المسلمين من يشتغل بمهنة الزبالة ويدعو إلى ذلك؟ والأمر فيه كصنو القول فيما يدعو إليه من أن الأمة لا تحتاج إماما ولا خطيبا ولا واعظا. ومن أين جاء بهذا؟ إنما هي من بنات أفكاره واستحسانات ذهنه. وحاجة الأمة إلى الإمام والخطيب والعالم والمفتي والقاضي أعظم من حاجتها إلى الطبيب والمهندس والجيولوجي. وهؤلاء هم كثير من المسلمين الذين انتسبوا إلى هذه العلوم، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل ذهبوا إلى بلاد الكفار وصاروا يعملون عندهم بأجور عالية. وإذا رغبت أحدهم في أن يرجع إلى بلاد المسلمين ذكر لك أن ما يدفع إليه من مال في بلاد المسلمين قليل، وهذا كله من الاغترار بالدنيا. وهؤلاء لهم حظ من النيابة عن إبليس، فإن الذين يمنعون الناس من العلوم الشرعية هم نواب إبليس في الأرض، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى وأبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فينبغي أن يحذر طالب العلم من هذه الدعوة، وأن يعلم أنها من بنيات الأفكار وزبالات الأذهان التي استحسنها بعض الناس اغترارا بعلوم الدنيا. وسبق أن ذكرت لكم أن أبا العباس ابن تيمية ذكر في الرد على المنطقيين أن علوم الدنيا إذا زاحمت العلوم الدينية فإنه يحرم تعلمها، انتهى كلامه. ومن هذا الجنس فإن صرف الطلبة الأذكياء عن علوم الدين إلى علوم الدنيا مما يحرم، فلا يجوز لأحد أن يصرف ذكيا ألمعيا عن علم الشرع بحاجة بدعوى أن حاجة الأمة إليه في هذا الباب عظيم. فإن حاجة الأمة إلى الأذكياء والنبهاء في العلوم الشرعية أعظم من حاجتها إليهم في الطب والهندسة والفلك والجيولوجيا وغيرها من العلوم الدنيوية. فمن آنس من نفسه قوة في الحفظ وجودة في الفهم ورغبة في العلم فإنه ينبغي له أن يتوجه إلى العلوم الشرعية. بل ذكر القرافي في الفروق أن من وجد فيه هذا الوصف صارت علوم الكفاية في حقه فرض عين، وذكر هذا بعض شيوخ محمد الأمين له ولم يسمى، لما رأى ذكاءه وألمعيته فقال له يا بني إن العلوم التي هي فرض كفاية تكون على بعض الأمة فرض عين وأنت منهم. فلعل هذا كان من أسباب نجابة محمد الأمين الشنقيطي. وإن مما يؤسف عليه أن أقول إن هذه الدعوة من الصرف هي سبب ذهاب كثير من القدر والطاقات التي فقدتها الأمة بسبب توجهها إلى علوم الكيمياء والفيزياء والفلك والجيولوجيا، ففقدتها الأمة في الموضع الذي تحتاجه وهو العلم الشرعي. فإن الأمة تحتاج العلم الشرعي احتياجا شديدا. قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، انتهى كلامه. ووجهه كما بينه ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الشراب والطعام قوام البدن، وأما العلم فهو قوام الروح، وحياة الروح أعظم من حياة البدن، وهي التي يشرب بها الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن ضرب بسهم مبتلا بعلوم الدنيا فإنه لا ينبغي أن يؤكل نفسه من المشاركة في علوم الدين. ومن يقول أنت طبيب فلا تطلب علم الشرع، أو أنت حاسوبي فلا تطلب علم الشرع، أو أنت مهندس فلا تطلب علم الشرع، فله حظ من قول الذهبي رحمه الله تعالى: فبرك عليه واقرأ عليه آية الكرسي. فمن ذا الذي قال أن مثل هؤلاء لا يحتاجون للعلم الشرعي؟ ومن ذا الذي يقول إنهم لا ينبهون ولا يستفيدون من العلوم الشرعية؟ لكن الشأن في حسن تنظيم وقتهم مع أخذ العلم الشرعي. فهذه العلوم المذكورة من العلوم الدنيوية تحتاج إلى جهد، والإنسان إذا حسن النية فيها فيرجى أن يؤجر عليها، ويناسب بين أخذه العلم الشرعي وبين طلبه هذه العلوم، كأن يفرغ يوما هو يوم الأربعاء فيلازم هذا الدرس ويحرص عليه حفظا ومراجعة واستذكارا، مع حرصه على دراسته التي في الطب أو الهندسة أو الفلك أو الكيمياء أو غير ذلك. وإذا كان هذا القول يوجه إلى جماعة منكم، فإن أكثركم ممن يشتغل بطلب العلوم الشرعية في مواضعها الدراسية، فالقول فيه أشد من أنه ينبغي أن يحمل على نفسه في طلب العلم وأن يجتهد فيه، فإن حاجة الناس إلى العلم شديدة. وما ذهبت إلى جهة إلا وجدت رغبة الناس في العلم شديدة. ومن أكذب المقولات من يقول لك إنك إذا جلست في البلد الفلاني لن يجلس إليك أحد، فإن هذه دعوة كاذبة، وهي من حبائل الشيطان ليصد المرأة عن بذل العلم. وبادل العلم لا ينبغي له أن ينظر إلى الجموع، وإنما ينظر إلى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. فكفاك شرفا أن تكون نائبا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. فلو ذهبت إلى بلد ولو لم يحضر إلا واحد كفاك ذلك، فربما لا ينجب ممن يأخذ عنك إلا ذلك الواحد الذي لقيته في بلد ففتحت له بابا إلى العلم، ثم استشرفت نفسه إليه فحرص عليه واجتهد في طلبه، فكنت السبب في توجيهه إلى العلوم الشرعية، وأنت لا تدري أين تكون بركتك. فينبغي أن تحرص على بذل العلم إلى الخلق أينما كانوا بأي عدد كانوا. ومن الوقائع التي تدل على صدق بعض الخلق في بذل العلم أن أحدهم دعي إلى عقد محاضرة في مسجد ما، فلما جاء إلى المسجد صلى معه صلاة المغرب، ثم بعد الصلاة بدأوا يتقاطرون خروجا واحدا بعد الواحد، ثم قام يتنفل بعد فرضه، فلما فرغ من نفله لم يجد إلا رجلا واحدا وهو المؤذن، فسلم عليه وأخبره بأن عنده محاضرة، فقال له المؤذن: حياك الله، لكني أنا مشغول فأعتذر منك. قال: عذرك مقبول، وأنا سألقي المحاضرة. قال: كيف ستلقيها؟ قال: سأجلس على الكرسي وألقي هذه المحاضرة وأفتح النواقل الصوتية الخارجية، وربما يسمعها أحد فيستفيد منها. ففعل ذلك، ثم جلس يلقي هذه المحاضرة، فما هو إلا وقت يسير حتى صار الناس يدخلون واحدا بعد واحد ويحضرون هذه المحاضرة. هذا مقام عظيم من المجاهد لصدق الإنسان في تبليغه دين الله سبحانه وتعالى، أنك تبلغ دين الله عز وجل بكل ما تستطيعه من سبيل تتيسر لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.